بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم مع شرح أخطر المختصرات لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. الشريط 17. النقاب هو لباس يفصل على قدر الوجه، ويكون فيه نقوب وثقوب تكون على قدر العين، على قدر حدقة العين. سمي نقابا لأنه فيه هذه النقوب. ويسمى أيضا البرقع. هذا هو الذي تتجنبه. والقفاز هو ما يفصل على الكف، شراب اليدين الذي له أصابع تدخل فيه الكف، هذا الذي تتجنبه. أما تغطية الوجه فأكثر الفقهاء يقولون لا تغطي وجهها بلا عذر، فإن غطته بلا عذر فدت. ويفسرون العذر بأنه إذا كانت أمام الرجال الأجانب فإنها تغطيه، وذلك لأن هذا عذر. وقد دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، ذكرت أنهم كانوا إذا كانوا محرمين تقول: فإذا حاذينا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فهو دليل على أنه يجوز أمام الرجال، بل يجب أن تستر وجهها ولو مس بشرة الوجه. واختلف في الفدية، إذا غطت وجهها بلا عذر فأكثر الفقهاء على أنها تفدي، كما يفدي الرجل إذا غطى رأسه. والقول الثاني، ولعله الصحيح، أنه لا فدية عليها إذا غطت وجهها ولو لم يكن هناك رجال. وذلك لأنه ليس هناك دليل يمنع المرأة من تغطية الوجه، وإنما أمرت بألا تلبس البرقع والقفاز، هكذا ورد: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ولم يقل لا تتخمر، يعني لا تلبس الخمار، ولم يقل لا تغطي رأسها. فالصحيح أنها تغطي رأسها وتغطي وجهها وتغطي يديها بأكمام الثوب مثلا أو بالعباءة، ولا فدية عليها في ذلك، إنما نهيت عن النقاب وعن القفاز. بعد ذلك شرع في الفدية. عرفنا أن الفدية هي فدية المحظورات التي هي محظورات الإحرام. فعندنا خمسة من محظورات الإحرام: خلق الشعر، وتقليم الأظفار، وتغطية الرجل رأسه، ألحق به وجه المرأة، والطيب، ولبس المخيط. هذه خمسة. اثنان من اللباس، لبس المخيط وتغطية الرأس، واثنان من الترفه وهما التقليم والحلق، وواحد من الطيب. هذه الخمسة يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. له الخيار للآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينها في حديث كعب بن عجرة أنه قال: هل تجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أطعم فرقا بين ستة مساكين. والفرق مكيال يساوي ثلاثة أصواع. وأراد أن يطعمه من التمر. الفقهاء فرقوا بين البر وغيره، فقالوا إذا أطعم من البر فإنه يكفيه لكل مسكين مد، وأما من التمر والزبيب والشعير فإنه لا بد لكل مسكين من نصف صاع. ومثله أيضا الأطعمة الأخرى كالأرز والدخن والذرة، نصف صاع منها، ومن البر مد أي ربع الصاع. والاحتياط أن يجعله جميع النصف من البر أو من غيره، ولا يخرج القيمة. لو قال مثلا القيمة أنفع للفقراء فيقال له النص ورد بالإطعام فيخرجها من الطعام. ولا يخرجها من الحرم، لا لمساكن الحرم، تفرق على مساكن الحرم المراد بهم السكان الذين بمكة. أما جزاء الصيد، جزاء الصيد يخير بين إخراج المثل إذا كان مثليا أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجيء فيه فطرة فيطعم عن كل مسكين المدة بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل طعام مسكين يوما. هذا أول. وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. فالله تعالى جعل الخيار في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا الأول، جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ثم قال أو كفارة طعام مساكين. ثم قال أو عدل ذلك صياما. هذه الآية في سورة المائدة ذكر الله تعالى فيها جزاء الصيد لما ذكر أنه محرم، ثم ذكر أنه بعد الإحلال يباح صيده بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وبقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثم عرفنا أن في جزاء الصيد إما أن يكون مثليا فإذا كان له مثل فإنه يقومه بدراهم فيشتري بها طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم عن كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل مسكين يوما، أو يخرج المثل ويذبحه ويطعمه للمساكين. مثال ذلك إن قالوا إذا ذبح مثلا أرنب، الأرنب فيها عناق العناق هي السخلة التي عمرها مثلا 3 أشهر أو 4، فنقول له إما أن تذبح العناق وتطعمها للمساكين أو تقدر ثمنها، قدرنا أن ثمنها مثلا 50 ريالا تشتري ب50 ريال طعام من البر أو من الأرز، فتعطي كل مسكين مدا من البر أو نصف صاع من غيره، فإذا شق ذلك عليك واخترت الصيام فإننا نقدر كم قيمة العناق هذه، قيمتها 50 ريالا كم تساوي من البر أو من الأرز، مثلا تساوي من الأرز مثلا 5 آصع، 5 الآصع يعني طعام 10 مساكين تصوم 10 أيام، وهكذا لو كثر الصيام. إذا قدرنا مثلا أن عليه بدنة، إذا قتل نعامة فالنعامة فيها بدنة يذبح بدنة، أو نقدر قيمتها مثلا قيمتها 300 ريال، 300 ريال يشتري بها من الأرز، ثم يطعمه كل مسكين أنه نصف صاع من الأرز، نقدر أن قيمة الصاع 5، فلكل مسكين نصف صاع، وإذا عجز يصوم عن طعام كل مسكين يوما ولو كثرت الأيام. أما إذا لم يكن مثليا، يعني لم يكن مما له مثل، لأن الله تعالى يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، فإنه يخير بين الإطعام والصيام، يعني بين أن تقدر قيمته فيصوم أو يشتري بها طعاما. فإذا هذا بالنسبة إلى جزاء الصيد. بالنسبة إلى المتمتع والقارن عليه أيضا فدية. المتمتع هو الذي أحرم بالعمرة ثم فرغ منها ثم أحرم بالحج، والقارن هو الذي أحرم بالحج والعمرة كما تقدم. عليه الهدي بقوله تعالى من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الهدي 1 من الغنم أو 7 بدنة أو 7 بقرة، فإذا لم يجد الهدي قال الله تعالى فمن لم يجده صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. الثلاثة التي في الحج يندب أن يصومها وهو محرم أو بقي عليه بقايا الإحرام، فيصوم يحرم مثلا اليوم 7 فيصوم 7 و8 و9 حتى يفرغ منها قبل يوم النحر. هذا الأفضل أن يجعل آخرها يوم عرفة، فإن لم يتيسر صامها بعد العيد، 3 بعد العيد، 11، 12، 13. أجاز بعض العلماء أن يصومها بين الحج والعمرة، فلو قدر مثلا أنه انتهى من العمرة في اليوم 3 ولا يحرم بالحج إلا في يوم التروية، فصامها في اليوم 4، 5، و6 أجزأته، لأنه صامها في زمن الحج وصامها في مكان الحج. 7 إذا رجع يندب أن يبادر إليها ولا يتأخر، يصومها مباشرة دون أن يؤخرها، هذا الصواب. المحصر إذا لم يجد الهدي صام 10 أيام ثم حل. المحصر قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لما أحصر الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني منعهم أهل مكة من إتمام عمرتهم ذبحوا هديهم في الحديبية وتحللوا. فكذلك إذا أحصر إنسان الإحصار يكون بعدو يصده عن إكمال نسكه أو بمرض، كما لو سقط مثلا أو حصل عليه حادث فتكسر ولم يستطع إكمال حجه أو إكمال عمرته يذبح عنه هديا كشاة ثم يتحلل. فإن لم يجد بقي محرما حتى يصوم 10 أيام، لأن الله جعل صيام 10 أيام قائما مقام الهدي، فيصوم بإحرامه 10 أيام ثم بعد ذلك يتحلل. إلا إذا كان قد اشترط إن حبسني حابس من محل حيث حبستني، وإذا منعه الأطباء. كثيرا ما يدخل المستشفى ويمنعونه من الصيام وقد لا يجد الهدي، ففي هذه الحال يجوز له أن يتحلل وينوي الصيام بعدما يستطيع. ذكر أنه يسقط بالنسيان فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس، والصحيح أنه يسقط أيضا بالنسيان فدية الحلق وفدية التقليم. الفقهاء الذين لم يسقطوها عللوا بأنها إتلاف، والصحيح أنه لا فرق بين الإتلاف وغيره. يقول وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا هدية الأذى واللبس ونحوهما فحيث وجد سببها. الهدي الذي ذكرنا ذكروا أنه 4 أنواع. الأول هدي التطوع، كأن يهدي معه شيئا من ماله، كما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فهذا يجوز أن يأكل منه، ولكن الأصل أنه يطعمه المساكين. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الثاني هدي التمتع والقران، فهذا أيضا ملحق بهدي التطوع، له أن يأكل منه ويطعم رفقته ويطعم المساكين. الثالث جزاء الصيد، هذا لا يأكل منه بل يطعمه كله للمساكين. وكذلك أيضا فدية المحظور، فدية المحظور إذا فعل محظورا واختار أن يطعم أو اختار أن يذبح فإنها لمساكين الحرم لا يأكل منها. الرابع دم الجبران، إذا ترك واجبا من الواجبات يجبره بدم، فهذا الدم أيضا لا يأكل منه بل يطعمه المساكين، مساكين الحرم. وهكذا إذا اختار الإطعام لكل مسكين مجبر فلا يعطي رفقته، وإنما يكون لمساكين الحرم. أما فدية الأذى فحيث وجد، وذلك لأن كعب بن عجرة حلق رأسه بالحديبية وأطعم هناك، أطعم في الحديبية. وكذلك فدية اللبس، إذا مثلا أحس بالبرد فلبس عمامة أو وهو محرم، أو لبس قميصا واختار أن يطعم أو يذبح، فإنه يذبح حيث وجد سببه. فلو كان مثلا في الطريق كأن يكون في جدة مثلا أو في بحرة أو في الشرائع، فإنه يخرج الفدية في ذلك المكان، فدية الأذى ولبس وفدية اللبس حيث وجد سببهما. أما الصوم فإنه في كل مكان لأنه نفعه قاصر، فيجوز أن يؤخره إلى أن يأتي أرجع إلى بلده. الدم الذي ذكروا شاة، عرفنا أن الشاة هي الواحدة من الغنم، أو سبع بدنة فيكون السبعة في بدنة، أو سبع بقرة يجتمع السبعة في بقرة. جزاء الصيد يرجع فيه إلى ما قضت الصحابة، الصحابة قضوا في الصيد بما قضوا به، فقضوا مثلا بأن في النعامة إذا قتلها بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي بقر الوحش بقرة، وكذلك في الوعل والتيتل والأروى، وهي أنواع من الوعول فيها بقرة. أما الظبي والغزال ففيها عنز، واحدة من النعز. الحمامة جعلوا فيها شاة مع أنها بعيدة منها، وقالوا لأنها تشبه هذا العبد يعني في الشرب، وإن كان شبها بعيدا. قالوا في الأرنب عناق، وفي الضب يربوع، الضب وجعلوا فيه جفرة، وفي اليربوع دويبة تشبه الفأر معروفة، جعلوا فيها أيضا جفرة، يعني جعلوها كلها من الغنم أو نحوها. الضبع عند فقهائنا أنه حلال، فجعلوا فيه كبش، الكبش هو الواحد الذكر من الظأن، يرجع إلى ما قضى به الصحابة. أما ما لم يقضوا به فإنه يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، لقوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه إذا كان ليس له مثل، فإنه تجب قيمته في مكانه، يقدر قيمته في مكانه الذي ذبحه فيه، ثم يدفع قيمته ويتصدق بها على مساكين الحرم. يحرم مطلقا صيد حرم مكة، مكة تميزت عن غيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها ولا ينثر صيدها ولا يختلى خلاها إلا الإذخر. هذا من آثار تحريمها، أنها حرم فكونها حرما لا يقتل صيدها بل ولا ينفر، إلا ما يملكه الآدميون مثلا الحمام يعني التربوي والدجاج مثلا والأوز يجوز ذبحه في مكة، وأما الحمام الصيد مثلا وغيره مما هو صيدا حتى الجراد فإنه لا يجوز ذبحه، ومن ذبحه فعليه فدية. حكم بعض الصحابة في الجرادة بتمرة وقالوا تمرة خير من جرادة، إذا صاد أو ذبح شاء جرادة فعليه أن يتصدق بتمرة، وبعضهم يقول قضرة من طعام من بر أو أرز. أما قطع الشجر فإن فيه أيضا جزاؤه، الشجر إذا كانت شجرة كبيرة ففيها بدنة، وإذا كانت صغيرة ففيها شاة، وأما الحشيش ففيه قيمته، الحشيش الذي هو أعواد منبسطة على الأرض أو الأعواد دقيقة هذا فيه قيمته. رخص في الإذخر، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاجوا إليه، لأنهم يحتاجون إليه لقينهم ولبيوتهم ولقبورهم، فالحاصل أن فيه الجزاء مثل جزاء الصيد. أما صيد حرم المدينة فحرام ولكن ليس فيه جزاء، ما ورد فيه الجزاء، وكذلك قطع شجره وحشيشه، لا يجوز قطع شجره وحشيشه إلا أنه رخص لهم بقطع الشجر في الأشياء التي يحتاجون إليها في الناعورة والبكرة وما يحتاجون إليه، كذلك الحشيش لعلف دوابهم، العلف القتب، القتب هو الذي يجعل على ظهر الثانية التي يسنون عليها، فالحاصل أنه يحرم ذلك ولا جزاء فيه. نكمله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: باب دخول مكة. المحرم في طريقه من الميقات إلى مكة عبادته كعبادة غيره، إلا أنه يتميز بالإكثار من التلبية ويتميز بالتحفظ من المحظورات. فأول أعماله إذا دخل مكة يسن دخولها نهارا من أعلاها، هذا استحباب لأجل أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخلها ضحى، ولكن يقول بعض العلماء إن هذا مجرد اتفاق، يعني أنه مصادفة، صادفة أن الوقت الذي دخل فيه كان نهارا، ولكن كان بعض العلماء إذا أقبلوا وبعض الصحابة إذا أقبلوا عليها في أول الليل باتوا حتى إذا أصبحوا وأضحوا دخلوها ضحى. وفي هذه الأزمنة قد يشق عليهم الانتظار، يعني لكثرتهم، لو قيل مثلا إذا أقبلتم على الحدود فبيتوا لكثرة السيارات هناك وحصل الزحام، يعني

وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة هو وأصحابه كان بعضهم معه هدي مثل أكابر الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وأبي طلحة وغيرهم من أثرياء الصحابة معهم هدي بعضهم 50 بدنة بعضهم 5 بعضهم 10 بعضهم غنم قد قلدوها وأكثرهم ليس معهم هدي فلما قدموا الذين معهم هدي منعهم هديهم من التحلل والذين ليس معهم هدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل مع أنهم أحرموا مفردين فقال لهم اجعلوا إحرامكم عمرة يسمى هذا الفسخ فسخ الحج إلى العمرة أمرهم بأن يسعوا يطوفوا ويسعوا ويتحللوا وذلك في اليوم الرابع من شهر الحجة فبقوا متحللين اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وأول اليوم الثامن أحرموا بالحج ثم توجهوا إلى منى كما سيأتي الذين معهم هدي لم يتحللوا إما أنهم أحرموا قارنين بالحج والعمرة أو أنهم أحرموا بالعمرة ثم منعهم الهدي من التحلل فأدخلوا عليها الحج أو أنهم أحرموا بالإفراد مفردين وبقوا على إفرادهم ويكون هذا الهدي هدي تطوع لأن المفرد ليس عليه فدية فالحاصل أنه أن الذي معه هدي لا يتحلل بل يبقى على إحرامه لكن يمكن إذا قدم مبكرا أن ينحر هديه لأنه يجوز الهدي في غير الحج سوق الهدي يجوز في غير الحج يعني لو اعتمر مثلا في رمضان وساق معه هدي بدنه بدنتان أو 10 أو غنم أو بقر فإنه إذا انتهى من عمرته ذبحها وتصدق بلحمها وأكل منه وأطعم لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فالحاصل أن الذي لا هدي معه ينحر يتحلل بعد طواف العمرة وسعيها والذي معه هدي يبقى على إحرامه إلا إذا قدم مبكرا يعني لو قدر مثلا أن إنسانا جاء إلى مكة في شهر عشرة في شهر شوال ومعه هدي 5 من الإبل أو من البقر أو 10 من الغنم أو 20 قد جعل في رقابها قلائد على أنه أهداها إلى الله تعالى فإذا طاف للعمرة وسعى للعمرة هل نلزمه بأن يبقى محرما من شهر 10 إلى شهر 12 قد يقول في هذا مشقة نقول له انحر هديك وتحلل تحلل عمرة فإن هديك قد بلغ محله فيكون قوله تعالى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله أي حتى يبلغ الوقت الذي يحل فيه ذبحه وهو إن كان في أيام الحج يوم النحر، وإن كان في العمرة فبعد الفراغ منها، الذي يعتمر مثلا في شهر عشرة إن قد يرجع ينحر هديه مثلا ثم يرجع إلى أهله ثم يأتي للحج في أيام الحج. المتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف، والحج يقطع التلبية إذا أخذ في الرمي، وذلك لأنه شرع في أسباب التحلل، والتلبية علامة على الإحرام، فشروعه في أسباب التحلل يكون سببا في التوقف عنها. والله أعلم، صلى الله على محمد. أحسن الله عليكم طريق الشيخ. قبل عرض أسئلة، هذا إعلان عن بعض المحاضرات في مسجد البيكان بشبرا، وعبارة عن توجيهات تربوية، والإعلان موجود على أرفف المصاحف رجم نخوة أخذة وتوزيعه في المساجد. هذا سائل يقول: طريق الشيخ، نحبكم في الله، أما بعد، في التوكيل في رمي الجمار، إذا كان الحاج غير قادر بنفسه، هل يشترط أن يكون الموكل حاجا؟ هكذا اشترطوا أنه لا بد أن يكون الوكيل الذي يرمي عنك من الذين يرمون عن أنفسهم، فلا يوكل غيره. هذا يقول: أحسن الله إليكم، هناك من يضع الطيب على الحجر الأسود، فهل إذا علق الطيب بيدي وأنا محرم علي شيء؟ هذا من الخطأ، وضع تطيب الحجر الأسود. صحيح أنه لا يجوز ذلك، لأنه يسبب أن كثيرا من المحرمين يتلطخون بهذا الطيب، ومع ذلك إذا قدر أنه جعل على الحجر الأسود أو على الركن اليماني طيب ومسه أحد من لا يدري، فلا فدية عليه، ولكن يمسح يده إذا علم ذلك، ولو أن يمسحها بسترة الكعبة. أحسن الله إليك. هذا يقول: بالنسبة للصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هل هذا الصيام يكون متتابعا أم متفرقا؟ يجوز متفرقا ويجوز متتابعا، الإنسان أولى به أن يتابعه حتى يفرغ منه بسرعة. يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم، خرجنا من اليمن قاصدين العمرة في رمضان، وقبل وصولنا للميقات بمسافة 3 ساعات قلنا نذهب أولا للمدينة، وتجاوزنا الميقات بدون إحرام، ثم أحرمنا للعمرة من ذي الحليفة، هل فعلنا صحيح؟ صحيح إن شاء الله، إذا قصدتم المدينة فميقاتكم ميقات أهل المدينة. إذا نويت العمرة ونويت أيضا زيارة أقاربي في جدة، فهل يجوز لي تجاوز ميقات أهل نجد بلا إحرام وأبقى في جدة حلالا ثم أحرم من مكاني؟ إذا تجاوزت الميقات وصلت إلى جدة وأردت الإحرام، فلا بد أن ترجع إلى أحد المواقيت. إن كنت من اليمن وشق عليك الرجوع إلى ميقات اليمن لبعده، فترجع إلى ميقات أهل الشام وهو الجحفة، أو ميقات أهل نجد. أحسن الله إليك. يقول: من كان من أهل اليمن بعد أن انتهى من عمرته وأراد أن يعتمر عن أمه التي لم تعتمر لعدم القدرة، من أين يحرم؟ من مكة أم من التنعيم أم من مكانه؟ يفضل أنه يحرم من أحد المواقيت، إذا شق عليه أو منع فإنه يحرم من التنعيم. ذكرنا أن تكرارا العمرة غير مشروع، لكن مثل هؤلاء قد يكونون معذورين لأنهم جاءوا من أماكن بعيدة ولهم أقارب لم يتيسر لهم حج ولا عمرة، فيريدون أن يعتمروا عنهم يهدي لأمه أو لأبيه أو نحوهم ثواب هذه العمرة ولو أنها عمرة قاصرة. أحسن الله إليك. يقول: رجل جامع امرأته قبل التحلل الأول، فهل يعيد الحج من العام المقبل حتى ولو كان ذلك الحج نفلا؟ نعم، حتى ولو كان نفلا، أن النفل يجب عليه إتمامه بقوله: وأتم الحج والعمرة لله. ليس هناك شيء من العبادات يجب إتمامه ولو كان نفلا إلا الحج والعمرة، يجب عليه الحج من قابل كما ذكرنا. يقول أحسن الله إليكم: أنا شاب اعتمرت قبل سنتين وقد كنت بالغا، وعند الطواف طفت 6 أشواط فقط وذلك لجهل مني، فماذا علي وهل تصح عمرتي؟ أفيدونا ماجورين. يعني بقي عليك شوط، وهذا الشوط لا تتم العمرة إلا به، فنقول إنك لم تتم عمرتك فلا بد أن تعيد هذه العمرة، ولو كنت قد فعلت شيئا المحظورات وتفدي عن المحظورات بصيام 15 يوما مثلا، أو إطعام 30 مسكينا أو نحو. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط في السعي الصعود إلى الصفا والمروة، أو بمجرد وصوله إلى الصفا والمروة رجع، أي أنه لا يصعد على الصفا والمروة؟ بارك الله فيكم. إن صعد فهو أفضل، وإلا فلا بد أن يصل إلى أدنى الصفا وإلى أدنى المروة. يقول أحسن الله إليك: ما حكم الحزام الذي يستخدمه المحرم لمسك إحرامه من السقوط، مع العلم أن هذا الحزام فيه مخيط؟ بارك الله فيكم. لا بأس به للحاجة، رخص العلماء قديما في لبس ما يسمى بالكمر والهميان الذي يجعل فيه نفقته والمنطقة، وقالوا إن هذه الخياطة ليست خياطة يعني مقصودة، إنما هي شبه الخرازة، فلا بأس بالحزام عند الحاجة. أحسن الله إليك. يقول: إذا قدم المسافر إلى بلدته في نهار رمضان بعد غيبة طويلة حوالي سنة فوقع بأهله، هل عليه كفارة أم لا، مع العلم أنه كان مفطرا أفتونا ماجورين؟ عليه كفارة، لأنه إذا قدم وصل إلى بلده وجب عليه إمساك بقية ذلك النهار، فإذا وطئ فيه فإنه قد وطئ في نهار يلزمه الإمساك فيه ولو أنه سوف يقضيه، فعليه كفارة الوطئ كما تقدم. أحسن الله إليك. يقول: إذا دخل شخص وفيه أناس يصلون على جنازة وكان ذلك الرجل متأخرا عن الصلاة، فعندما دخل وجد جماعة يصلون في آخر المسجد وجماعة يصلون على الجنازة، فمع من يصلي؟ ننصحه أن يصلي على الجنازة لأنها سوف ترفع حتى يحظى بها، ثم بعد ذلك صلاة الفرض لا تفوت، يلقى جماعة آخرين. أحسن الله إليك. هذه سائلة تقول: إنها امرأة تزوجت مرتان وطلقت وأنجبت من كل زوج طفلة، وهي الآن على وشك الزواج بثالث، وتخشى هذه المرة أيضا من عدم التوفيق ثم الإنجاب منه، فيتفرق أبناؤها من كل زوج طفل، فهل يجوز لها أن تأكل حبوب منع الحمل لمدة سنة أو أقل حتى تتضح الأمور دون علم زوجها؟ أفتونا ماجورين. لا يجوز ذلك إلا بإذن من الزوج وبتقرير من الأطباء في عدم ضررها، وذلك لأن الولد حق من حق الأبوين ليس من حقها وحدها، وعليها أن تفعل الأسباب التي تكون سببا في التأليف بينها وبين الزوج حتى لا يكثر طلاقها مرة ثالثة، ولعل هذا من أسبابها، يعني غالبا أن وقوع الطلاق يكون من أسباب تصدر من النساء. أحسن الله إليك. هل يجب أو هل تجب الصلاة على المرأة النفساء بعد انقطاع الدم أم لا بد من قضاء مدة النفاس؟ وجزاكم الله خيرا. إذا انقطع الدم فإنها تصلي ولو بعد الولادة بيوم أو يومين، لأن المانع إنما هو هذا الدم، فإذا توقف لزمتها الصلاة، فإذا انقطع الدم مثلا وبقيت سوائل، هذه السوائل مثلا فيها شيء من صفرة أو كدرة أو نحو ذلك، فإنها لا تصلي حتى تنقطع مرة أو حتى لا يبقى إلا شيء طاهر، يعني ليس هو

وجزاء الصيد وشروط وجوب الجزاء في الصيد وفدية الجماع أو ما يفعل من حصل منه الجماع قبل التحلل الأول أو بعده ومتى يقضي إذا كان غير مكلف إذا كان الذي فعل ذلك غير مكلف كالصغير والمملوك وحكم المباشرة دون الفرج وما يجب فيها وكذلك ما يفعل أو كيف يطوف من أفسد حجه ومتى يسعى وبيان إحرام المرأة وما يجب عليها أن تتجنبه من اللباس كالبرقع والقفازين وكذلك الفدية التي فيها تخيير كالحلق والتقليم وتغطية الرأس والطيب ولبس المخيط أنه يخير فيها بين ثلاثة أشياء ومقدار الإطعام لكل مسكين ومقدار جزاء الصيد والفرق بين ما كان مثل ما له مثل أو ليس له مثل وكيف يخير في جزاء الصيد وكذلك فدية التمتع وفدية القران وكيف يصوم إذا لم يجد الهدي وما يسقط بالنسيان من فعل المحظورات وأين نصرف الهدي والإطعام وأين يفعل الصيام إذا اختار الصيام ومقدار الدم الذي ذكروا أنه يجب على من فعل محظورا ومن الذي يقدر جزاء الصيد وإذا لم يحفظ فيه شيئا عن الصحابة فكيف العمل وحكم صيد حرم مكة وحكم قطع شجره وحشيشه وما يستثنى فيه وحكم صيد المدينة وقطع شجره وحشيشه أيضا وما يستثنى من ذلك وكذلك أيضا دخول مكة ومتى يستحب ومن أين يدخلها ودخول المسجد الحرام من أي الأبواب يدخله وبيان أنه يدخل من أي باب تيسر له ولا يكلف نفسه وماذا يقول إذا رفع البيت وحكم الاطباع في طواف القدوم وابتداؤه بالحجر الأسود وتقبيله ثم الإشارة إليه عند العدم والرمل رمل الأفقي في الطواف طواف القدوم أو العمرة وصلاة ركعتين خلف المقام واستلام الحجر قبل أن يخرج إلى المسعى وخروجه إلى الصفا من باب الصفا وقول ما ورد عندما يصعد إلى الصفا وصفة السعي بين الصفا والمروة كيف يمشي وكيف يسعى ومقدار أشواط السعي وكذلك التحلل إذا كان متمتعا وكيف يتحلل وحكم من ساق الهدي وأحرم بعمرة أو أحرم متمتعا